ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة المدثر وهي مكية، ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل في الغار مدة يتعبد غار حراء ونزل جاءه الملك الذي جاءه أول الأمر وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذه وغطه بغطه حتى بلغ منه الجهد، والحديث ثابت في البخاري وفي غيره، ثم قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعلم القراءة، لا أعلم القراءة، فأخذه، ثم بعدين في الثالثة والرابعة قال له اقرأ باسم ربك، فجاء وقال لهم زملوني زملوني، فيقال نزلت يا أيها المزمل، وبعد مدة يتعبد انقطع الوحي، ثم نودي فنظر أمامه فلم يرى شيئا ووراءه عن يمينه وشماله، فنودي مرة أخرى فرفع رأسه فإذا هو الملك الذي جاءه أول في كرسي بين السماء والأرض، فجئث يعني ثقل حتى سقط، وتروع من هذا فجاء لخديجة رضي الله عنها وقال لهم زملوني وصبوا علي ماء باردا، فزملوه وصبوا عليه الماء فنزلت يا أيها المزمل. وهل المزمل كلام على ظاهره أو كلام موسع فيه مستعمل، يعني في هل هو حقيقة أو مجاز؟ على الذين يقولون إن الحقيقة تتقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة تسمى الحقيقة، وحقيقة تسمى كناية، وحقيقة تسمى مجاز، وهذا اختيار بعض العلماء، وبعضهم يقول لا، أصلا لا يقال مجاز، وإنما هذه حقيقة تسمى، وهذه حقيقة، وهذه حقيقة، وهذه أساليب، ولذلك يسميه الوالد في رحمة الله عليه وعليه وعلى علماء المسلمين يسميه توسع في العبارة، والخلاف لفظي كما قال ابن قدامة في الروضة قال: من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال هو حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. كلمة قصيرة وهي مسكتة، وعلماء اللغة اختلفوا، فبعضهم قال كل الكلام حقيقة، وبعضهم قال كل الكلام مجاز، وبعضهم قال في الكلام حقيقة وفي الكلام مجاز، والخلاف لفظي كما هو معروف. فهل يا أيها المدثر المقصود بها يا أيها المتغطي باللباس، أو يا أيها المدثر بالوحي وبالعبادة وبالاجتهاد في إيصال دين الله إلى خلق الله؟ فالمدثر هنا هل هي مستعملة في التدثر على ظاهره، أو هي موسعة في العبارة؟ أي يا أيها المد يعني اللابس للعبادة والمشمر لإيصالها إلى الآخرين، مشمر للصلاة ولإيصال هذا الدين للناس، أو يا أيها المتغطي باللباس؟ قولان للعلماء. وكل منهم صحيح. وهل يحمل المشترك على معنيه أو لمعانيه؟ نعم، بعض الآيات لا يزول عنها الإشكال إلا بحملها على معنيها، بعض الآيات يكون فيها إشكال لا يزول إلا بحمل المشترك على معنيه. مثالها قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، لأن سبب النزول يدل على أن ينكح هنا يعقد، وسياق الآية يدل على أن ينكح يطأ، والنكاح مشترك بين الوطء وبين العقد. فالإشكال الموجود في الآية هذه لا يزول إلا بحمل ينكح على المعنيين ويزول الإشكال. وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: الزاني لا ينكح، أي لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة أو يزني بمشركة، لأن المشركة لا يجوز نكاحها، ويزول الإشكال الموجود في الآية بحمل المشترك على معنيه. إذن يا أيها المزمل، أي المتغطي بالثياب والمتشمر والمتغطي بالدعوة وبالصلاة وبإيصال هذا الدين إلى خلق الله. قم من نومك. قام يقوم، في أصلها أقوم، لكن حصل في أعلى الفصالة قم. فأنذر الذين أرسلت إليهم، وخوفهم من عاقبة تكذيبك ومن عدم ممارستهم لهذا الدين الذي أمرت بتبليغه لهم. فأمر. والإنذار الإخبار المشوب بتحذير وتخويف، وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الآزفة، أنا النذير المبين. فالإنذار إخبار مشوب بتخويف وتحذير من عواقب. إذن يا أيها المتلحف بالثياب أو المشمر للصلاة وللعبادة ولتبليغ هذا الدين، قم من نومك وأنذر الناس المرسل إليهم من عاقبة تقصيرهم فيما جئتهم به وعدم الإيمان به وما يسببه لهم من العقوبة ومن النكال. وربك فكبر، والله جل وعلا فعظمه، أو قل الله أكبر في صلاتك، كبر ربك، لأنه الكبير المتعال، وعظمته وجلاله وكبرياؤه وما يتصف به لا يمكن أن يوصف، ولذلك لا تدركه العقول ولا تدركه الأبصار. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وله كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وجلس البشر يكتبون كلام الله مضروبون في الحصى لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله. قال لك ويلك إنه الله، إذا قال لشيء كن يكن. إذن وربك فكبر، عظمه وقدسه واعبده ووحده وأطعه. وإذا أردت أن تصلي فقل الله أكبر. نعم. وثيابك فطهر، هذه أيضا فيها أقوال عديدة للعلماء، علماء التفسير. هل الثوب المقصود به النفس أو المقصود به الزوجة أو المقصود به يعني الثوب الذي يلبس؟ هل المقصود بالثوب النفس أو المقصود به الزوجة أو المقصود به الثياب التي تلبس؟ هذه الآراء، وكل من هذه الآراء تحته آراء. أي وثيابك، أي نفسك فطهرها، ولا تلبس ثوبك على على على معصية ولا على غش ولا على ذنوب. ولذلك قال فشققت بالرمح الأصم ثيابه، أي نفسه. ليس الكريم على القناة بمحرم عن ترى. فشككت بالرمح الأصم ثيابه، أي جسمه نفسه. وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي زوجك فطهرها بأن تعلمها الشرع وتبين لها ما يجب عليها من طهارة ومن غير ذلك ومن انضباط. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. وثيابك أو ثوبك طهره من النجاسة، أو ثوبك أرفعه عن الأرض حتى لا يتنجس. ولذلك إزار المسلم أنصاف الساق، وإذا كان لا بد لا ينزل عن الكعبين. من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. أيوة. وقالوا ما تحت الكعبة في النار، وبعض العلماء قال هذا يدل على التحريم، وهو الذي سائر به الفتوى الآن. وبعض العلماء قال لا، هذا يدل على الكراهة، لأن أحاديث الوعيد تحمل على التخويف، ولأن أبا بكر قال له إن ثوبي يرتخي، قال لست منهم، لأنه قال من جر ثوبه خيلاء، يفهم أن الذي جر ثوبه لا للخيلاء ولا يريد إن شاء الله لا يكون فيه الوعيد. لكن ينبغي للمسلم أن لا يجعل ثوبه تحت كعبه. وكل أمتي معافى إلا المجاهرين، فالمعصية التي تظهر لا يفعلها المسلم حتى لا يشهد عليه المسلمون بالعصيان، فإن كان ولا بد يجعله فوق الكعبة بقليل ولو بأصبع حتى يسلم. وثيابك فطهر، إذن أغسل النجاسة. وإذا كان الأمر للوجوب فهذا عند الجمهور، النجاسة يجب أن تغسل. وفي قول للمالكية أن الإنسان لا بد أن يكون نجس، وإنما هي مندوب إليها، وهذا القول ما هو قوي. النجاسة لا بد أن المسلم إذا أراد العبادة الصلاة أن يكون طاهرا، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. الطهارة المعنوية هي الحدث، والطهارة الحسية هو رفع الخبث عن الجسم وعن الثياب، هذا هو اللي يمشي. إذن الثياب يمكن تكون الثياب المعروفة، ويمكن المقصود النفس، ويمكن مقصود الزوجة، والزوجة ينبغي أن تعلمها وتطهرها، وثيابك ينبغي أن تغسلهم من النجس، وثوبك ينبغي أن لا تنزله حتى لا يكون عرضة للنجس. ولما جاء الشاب الأنصاري لعمر قال له أرفع إزارك فإنه أتقى وأنقى وأبقى، أتقى لربك وأنقى لإزارك وأبقى له لا يتشقق بجره، يعلق فيه شيء يشقه أو يعلق فيه، أتقى وأنقى وأبقى. نعم. والحقيقة شيء يضر ولا ينفع لا ينبغي للمسلم أن يفعله. تجد إنسان محترم يجر ثوبه، جر الثوب هذا ما هو للرجال، المرأة أعطاها ذراع، قالت ذراع، قالت إشبر لا يكفي، فقال ذراع حتى لا تكشف، لأن المرأة كلها عورة، المرأة عورة، يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعدين قال ذلكم أطهر لقلوبكم، بعدين قال لقد كان لكم في رسول الله، وعلل كل مسلمة ينبغي أن يكون قلبها طاهر. فلا ينبغي للمرأة إلا أن تتستر ولا تخرج إلا للحاجة. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، في جميع أنحاء العالم المرأة يحط لها في آذانها وفي رقبتها وفي أيديها وفي أعينها وعلى وجهها. طيب والرجل لا يحط إلا لرجل مريض، هذا ما هو ظلم للمرأة؟ ليش المرأة يحط لها هذا الزينة ولا يحط للرجل إلا رجل مريض؟ رجل ما هو مريض ما يحط في يديه شيء ولا في أذانه شيء، الرجل السوي. لأن الله قال أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، وليس الذكر كالأنثى. ولذلك أشار للإعجاز في سورة النساء، قال للرجال نصيب مما كسبوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب، بعدين قال واسألوا الله من فضله. لا تتعرضوا على شرع الله، كيف المرأة لها نصف الميراث، كيف المرأة لا ينسب لها الولد وينسب للرجل، كيف الطلاق بيد الرجل، كيف الرجل يعدد والمرأة لا تعدد. قال الله أعطى للمرأة حقوق وأعطى للرجل حقوق، وإن كنت يا مرأة تريدين حاجة اسأليها من الله ولا تعترضي على شرع الله، فإن ذلك عين العطب وعين الضلال. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، لا تعترضوا على شرع الله. لذلك قال العلماء المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، عين الإنصاف. المرأة لا يجب عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء ولا كسوة، والرجل كل شيء على رأسه، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، هذا عين الصواب، ما يجب عليها لا شيء، تجلس في البيت وتأتينا كل سنة بولد أو بنت، وهي التي تنتج لنا الأمة. ولذلك كيف نسوي بين الرجل والمرأة؟ وأصعب ما تجد المرأة آلام الوحم وآلام المخاض والطلق النفاس آلام لا يعلمها إلا الله. كيف كل سنة تنفس المرأة والرجل لا يلد؟ إذن إذا كنا نريد أن نسوي بطن على الرجل وبطن على المرأة، هل يمكن هذا؟ إذن نستعمل المرأة فيما خلقت له وما تحسنه، ونستعمل الرجل فيما خلق له وما يحسنه. أما نعطي لهذا حق هذا معناته نضيع. ولذلك في الغرب كل شيء ممتاز إلا البيوت، الشارع نظيف والطائرة نظيفة والحديقة نظيفة والأسواق نظيفة، البيوت فاسدة. ومن ذهب إلى الغرب أو الشرق وخالط الكفار يرى هذا في حياته، لأن الله قال الرجال قوامون قوامون على النساء، قال وللرجال عليهن درجة، وقال وليس الذكر كالأنثى، وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فلذلك تغيير سنن الكون هذا لا يمكن، هذا يفسد الكون. لكن المرأة لها ذمة كمال الرجل ذمة، وتبيع وتشتري وتملك وتسافر مع محرم وتشتغل، ولا تخلو بالرجال الأجانب، ولا تمشي من البيت إلا لحاجة، لأن ما يلزمها شيء. أما إذا توظفت المرأة فضعفت القوامة فقلت الألفة بين الزوجين. إذا توظفت المرأة ضعفت القوامة فضعفت الألفة بين الزوجين، هذا لازم نعلمه. لأن قال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا. فإذا كانت المرأة هي تصرف القوامة تضعف، فإذا ضعفت القوامة الألفة تضعف. ترى أنه تزوجها ليأخذ فلوسها، وهو يرى أن هي عندها فلوس فقوامته تضعف، فتبقى النفوس فيها شيء. إلا إذا كان الزوجان حصيفين. لذلك الوظيفة للمرأة ضرورة، الوظيفة للمرأة ضرورة، ولكن النساء يقولوا نحن درسنا فلازم نتوظف. يكون المجتمع يحتاج لها في العمل، أو تكون في ضائقة زوجها ماله ناقص أو أهلها فقراء. أما إذا كانت صاحبة يسر فأحسن تقوم به تدير بيتها، والبيت لازم له من أحد، بدل من أن نأتي بخادم في البيت خلي أم الأولاد في البيت، أرحم بهم وأنفع بهم وأنظف للأولاد وأبعد من الريب. البيت لازم يبقى فيه أحد إذا كان فيه أولاد، فأحسن الأم تبقى بدل من نأتي بواحد آخر ويبقى عاطل في البيت، أحسن أم البيت تكون في البيت. نعم. إذن وثيابك فطهر، سواء كانت الزوجة أو كان الثوب الملبوس أو كانت النفس. لا تلبس ثوبك على غش، لا تشتري ثوبك بحرام، طهره، لا تلبسه وهو نجس. والرجز فهجر، والرجز فهجر قراءتان سبعيتان، أغلب القراء قرأوا والرجز، ورواية عاصم عن حفص والرجز. والرجز هو الأصنام، والرجز هو الذنب والمعاصي بكسر الزاي المعاصي والذنوب، وبضمها الأوثان. وبالقراءتين أهجر الأوثان وأهجر المعاصي. ولا تمنن تستكثر، أو هذه فيها أقوال كثيرة أصولها ثلاثة. تمنن تعطي، تمنن تضعف. فعلى أن تمنن تعطي فلا تعطي عطاء تريد به استكثارا، تعطي عطية تجعل مثل التجارة وتأخذ أكثر منها. قالوا هذا في حق النبي لا يجوز، وفي حق الأمة يجوز، لكن لا يجد الأجر ولا يليق. واحد تعرف أنه كريم تروح تجيب له هدية عشان يعطيك، لا ما يصلح هذا، ما هو الواحد يعطي لله لا يعطي لأجل أن يجد أكثر من ذلك. ولذلك في الشرع من عمل لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتم. ديننا دين عملاق، ما رأيت أجمل من الإسلام، لكن لا تعطي تريد أكثر من هذا، لا يليق. لا تمنن، أي لا تذكر عبادتك، تستكثر المحمد من الناس أو الأجر منهم، لا تذكر عبادتك أمام الناس لتنال منهم محمدة واحترام. لا تعطي مستكثرا لعطائك، لأن الكريم إذا أعطى كثير يراه قليل. لا تعطي في حال كونك مستكثرا لعطائك، لا، إذا أعطيت كثير لا لا لا لا لا تقلله، لا تجعله كثير، اجعله في عينك قليل. إذا أعطيت عطية لا تستكثرها، لأن الكريم لا يستكثر ما أعطى. لا تمنن، لا تضعف مستكثرا للتكاليف التي كلفك ربك بها. تمنن تضعف، أي مستكثرا ما أوجب الله عليك من الأوامر والنواهي ومن تبليغ هذا الدين. والحبل المنين الضعيف. إذن المن هنا مشترك بين العطاء وبين الضعف. أيوة. والعطاء إما عطاء عيني أو عطاء معنوي، ولذلك كثرت الأقوال في الآية لأجل هذا. نعم، العطاء والضعف. والعطاء إما عطاء مال أو عطاء عبادة، لأن العبادة عطاء والمال عطاء مشترك بينهم، عطاء حسي أو معنوي. ولربك لا لغيره، فاصبر على تبليغ الرسالة وعلى تحمل التكاليف وعلى أذية الكفار. الذي يريد معالي الأمور لا بد أن يصبر. اصبر ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر. ولذلك أكثر من يتحمل النبلاء الشرفاء أصحاب الهمة العالية، يتحملون بأموالهم وبجاههم وبأجسامهم، ويتغاضون عن زلات إخوانهم، ويبذلون ما يستطيعون، وكل ما شرفت نفس الإنسان كثر تحمله. ولربك اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، اصبر على أقدار الله. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، صبر عن المعصية. يوسف قالت له هيت لك، قال معاذ الله، صبر عن المعصية، رب السجن أحب إلي. وصبر على أقدار الله، الإنسان إذا كان في الحياة لا بد أن يروح هو أو يروح من يحب، كما قال الإمام البخاري لما نعي له أحد الفضلاء قال إن تعش تفجع بالأحبة كلهم ولهاب نفسك لا أبالك أفجعوا. إن تعش تفجع بالأحبة كلهم، إذا طال عمرك تفقد أحبائك، وإن لم يطل عمرك تذهب نفسك. إذن الدنيا رايحة، فالعقل يستقيم ويخطط للنجاة. النجاة النجاة، يوم القيامة يوم عظيم، والنجاة من الآن تخطط. ولربك فاصبر. إذا نصبر على الطاعة، ونصبر عن المعاصي، ونصبر على أقدار الله، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما جاءنا من الأمور يخففه ربنا علينا. ولذلك المتقي في بحبوحة من النعم والخير لا يعلمها إلا الله، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. المسلم أمره عجيب، فذلك فلنكن من الأتقياء ولنصبر ولنعلم أن الجنة غالية، الجنة غالية، ومهرها غالي. والشاعر قال: ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. صاحبة جمال ومال ودين، وصاحبة خلق مال وجمال ودين، والرابع ايش؟ نسل. مال وجمال ودين ونسل، هذه الأربعة هي التي تكون سبب لنكاح النساء. فإذا كانت امرأة فيها الصفات الأربعة وقالوا له ادفع، يقول حاضر أبشروا. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. أصحاب الجنة اليوم في شغل، واللي ممدود ماء مسكوب، فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء. موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن لابد الإنسان يبذل ثمن الجنة، وثمن الجنة أموالنا وأعمارنا. ثمن الجنة أموالنا وأعمارنا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المغالطة مغالطة. واحد يريد الجنة لم يبت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله، مشكلة هذا. مغالطة زائد مغالطة ينتج مغالطة. والله قال: لتبلون ولنبلونكم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، الآية: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. فيا أحبتي، المشكلة أن الإنسان يسوف حتى تخترمه المنية، فإذا هي الصلاة خطأ، والصوم خطأ، والطهارة خطأ، والتعامل مع الوالدين خطأ، والتعامل مع الجيران خطأ، والبيع والشراء خطأ، يقول: آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، خطط لتنجو بنفسك. أنت الآن في الدنيا وعندك العقل والسمع والبصر، فبادر بإنقاذ نفسك قبل أن يفوت الأوان عليك يا عبد الله. البدار البدار، أما بكرة بكرة بكرة لا، من الآن تب، رد المظالم، أتي للوالدين وقل لهم: يا جماعة أنا كنت مخطئ، أستغفر الله العظيم. أي شيء تريد خذه. والوالدان خط أحمر، ما في شيء أعظم من الجهاد. قال له: أنا أريد جاهد. قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاهد. فمن عنده والدان يا أخي، الجنة أمامك يا أخي. أما واحد يكون والداه أحياء ويبعد عنهم 1000 كيلو وهم كبار في السن، والداك أحياء تبعد عنهم 1000 كيلو يا أخي، جيبهم لك أو اذهب إليهم، إذا مسيت تتمس عليهم صبحت عليهم، والداك أحياء تبعد عنهم 1000 كيلو. ونبي الرحمة يقول ففيهما فجاهد، مشكلة هذا، وتقدم عنهم الزوجة والأولاد، هل تجلس عن الأولاد والزوجة شهر؟ كيف تجلس عن والديك شهر؟ والله لا ينبغي هذا. والدك فوقك أو تحتك اللي ريحهم. أما كثير منا يكون عنده أولاد وعاطفته ملتهبة لأولاده ولا يتنبه أن ما في قلبه لأولاده في والديه له هو. ومن عنده أولاد شاهد الحقيقة، الذي لا ولد له قد يفوت عليه هذا، لكن أما الذي أنجب أولاد ورأى هذه العاطفة قالوا الولد ليس من الدنيا. قالوا ما معنى هذا؟ قالوا محبة الولد مثل نعيم الجنة، يعني ما في القلب من محبة الأولاد يشبه نعيم الجنة. قالوا الولد ليس من الدنيا محبته وما يتمتع به الإنسان. فإذا نقر في الناقور، نفخ في القرن، نقر صوت، والنقر الصوت، والناقور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك. فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا نفخ في الصور، فقيل النفخة الأولى وقيل النفخة الثانية وقيل النفختين، قيل النفختان. إذا نفخ الملك في الصور وخرج الناس من أجدادهم أحياء عراة حفاة غرلا كيوم ولدت أمهاتهم، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لأنه إذا بعث الكافر تحقق ما كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقول له أتباع الرسل في الدنيا، وهو يكذب ويسخر فيبقى في الندم والصراخ والعويل والنحيب، ولا يمكن أن يرجع للدنيا ليتوب. ولذلك يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول في الآية الأخرى يرد إلى الدنيا، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، من مات لا يعود للدنيا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون للدنيا. إذن العلاج من الآن التخطيط للنجاة، التوبة، البعد عن أنواع الشرك. الشرك خطير، لا يدعو غير الله ولا يعبد غير الله ولا يخاف إلا من الله ولا يعطي حق الله لغير الله، وأوامر تنفذها ونواهي تجتنبها، أو تنفر من الأوامر ما استطعت وتجتنب النواهي، وما أردته من ربك يعطيك إياه، ونحن بيننا وبين ربنا مبايعة، بيننا وبين ربنا مبايعة، إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي. مغالطة تنتج مغالطة، واحد يريد الجنة بدون أن يعمل، لا. ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، البصر، السمع، اللسان، القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرد، والذين جاهدوا، لا بد من المجاهدة فينا لنهدينهم سبلنا. أما الذي يتكلم كما يحلو له وينام ويقوم ويجلس ما له شغل، شهواته هي التي تدير، هذا سيدخل سقرا. ولذلك قلنا في هذه الدروس المباركة أن أصول أسباب دخول النار أربعة: عدم الصلاة، وعدم إطعام المسكين، والكلام كما يشاء تتكلم فيما تريد، والتكذيب بيوم القيامة. هذه الأربعة هي كبريات دخول النار. سأل أهل الجنة سواء الملائكة أو المؤمنون، أهل الجنة سألوا أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا. هذه الأربعة كبريات أسباب دخول النار. الأربعة المقابلة لها كبريات أسباب دخول الجنة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة، الذين هم للزكاة فاعلون يقابلها لم نكن نطعم المسكين، والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين يقابلها قد أفلح المؤمنون، ولم نكن من المصلين يقابلها الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، يطلعون الكنوز، أفلا يتدبرون، كنوز جواهر تبيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا تأتي مشكلة على وجه الأرض إلا وفي كتابنا السبيل إلى حلها. أحري بنا أن نكون في الخالف، تكون الأمة المسلمة هي الوراء من الأمم، ونحن عندنا هذا الكتاب، ورسولنا أفضل الرسل، وكتابنا محفوظ، وأمتنا خير الأمم؟ أيعقل هذا؟ لكن نحن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن، لا نريد أن نقوم بالأسباب. والله خلق الكون بقانون المسببات، قال: وهزي إليك، كان يمكن أن يطلع لها الرطب من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن الوريق الديلي وأعطاه ناضحين وذهب به مع طريق بين طريق الساحل وبين الطريق المرتفعة، لأنه كان خريته، كان يمكن جبريل يحطه على جناحه ولحظة يحطه في المدينة. وكانت الملائكة تحيط بالغار، لو جاء أهل الأرض ما يستطيعون منه. قال: وأنزل جنودا لم ترها، ولكن ليعلم بالأسباب. نحن أمرنا ربنا بالأسباب، ولذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقال: اعقلها وتوكل. فحري بنا أن نعرف بعض، وأن نتعاون، وأن نوطن العلم، وأن نشتري العقول، وأن نبذل في الإبداع، وأن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن تكون عندنا ثقافة التنازل. ثقافة التنازل، الصلح خير، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كل قضية محلولة، ولكن نحن نستعجل، نريد الثمن والمثمون. والله يقول: اشترى، ما هو معقول نغارض. كيف الأمة ضعيفة والكفار قوية؟ أخذوا بالأسباب، اشتروا العقول، وطنوا العلم، شيدوا المصانع، أكثر شيء يبذلون فيه شراء العقول، توطين العلم، ميزانيات لا تحصى للإبداع. المسلمون، واحد ينظر إلى أخيه ويقول له: أكرهك في الله. تكره أخاك في الله؟ لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. كيف تكره أخاك المسلم يا أخي؟ ما يجوز. الحب في الله يا أخي، المسلم يحب. ولذلك عندنا تراكمات، لا بد أن نتعاون وأن نعرف بعض. وفي هذا العصر الذي تكالب أعداء المسلمين على المسلمين أنفع شيء نقوم به تمثل الإسلام، تمثل الإسلام أنفع شيء نقوم به في هذا الوقت، أن نتمثل الإسلام، أن نكون قدوة، نمشي مشية المسلم، وننظر نظرة المسلم، ونبيع بيع المسلم، ونسافر سفر المسلم، هذا أنفع شيء الآن. ولا وطريق سلامة محققة، كل واحد منا يتمثل الدين، هذا ضروري في هذا الوقت. ولو تمثلت الجاليات المسلمة في بلاد الكفار الإسلام لدخل أهله في الإسلام. أقول لو تمثل المسلمون الأقليات المسلمة في بلاد الكفار الإسلام لدخل الكفار في الإسلام لما يروا من حسن الإسلام، لأن الإسلام يدعو للأدب وللأخلاق ولمساعدة الناس وللرفق ولعدم الظلم ولتأليف الناس، وجعل ثمن الدخل لتأليف الناس للإسلام، ثمن دخل المسلمين والمؤلفة قلوبهم. وما خالط نبينا صلى الله عليه وسلم شخص إلا أحب الإسلام لما له من الخلق وللإيثار وللتضحية وللرفق بالناس، ولا يجابه أحد بما يكره. قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. زيد بن حارثة اختاره عن والده وعن عمه وقال: والله لا أبدل بمحمد أحدا، حتى تبناه وكافأه، قال: من اليوم زيد بن محمد، حتى نزلت آية الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن فإذا نقر نفخ في الصور فذلك الوقت على الكافر وقت كرب ووقت يعني إهانة وألم وعذاب وندم وصراخ وعويل، يوم عسير على الكافرين غير يسير، هذا تأكيد لعسره. ومن سمع هذا يخطط لهذا اليوم، يخطط. الله بيّن في سورة النعم أنه أعطانا موارد العلم لشكره. سورة النعم هي سورة النحل، يسميها العلماء سورة الامتنان، لأن الله تعالى أكثر فيها من ذكر النعم: والخيل والبغال والحمير وعلامات وبالندم هم يهتدون، من بطونها شراب مختلف ألوانه، يعني يقال لها سورة النعم. قال فيها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتنظر في المصحف، تسمع القرآن، كيف أنجو من النار، كيف أنجي والدي، كيف نساعد جيراني، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، حتى يزيد الخير عليكم وتنفعكم هذه الآلات التي أعطاكم ربكم. قال: لئن شكرتم ولئن كفرتم. ديننا دين راقي يا أحبتي، نحن عندنا هذا الدين كيف ما نتجمل به، كيف ما نفتخر به، كيف ما نظهر للناس جماله في حياتنا، كيف نتبع الكفار ونلبس لباس الكفار ونقص قفصات الكفار. والله يقول: إنما المشركون، بالله في عبارة أوجز وأجمع وأكثر إعجازا من النجس. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار، وهو أخبر أنهم نجس، إذن نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيتم كيف الحل؟ رأيتم كيف الجمال؟ الله يقول: إنما المشركون، ويقول: ومن أصدق من الله قيلا. نعم.